فيقال انه ابتلي بعسر البول، عسر البول، فلم يطق ذلك فصار يمشي في الاسواق ويذهب الى الصبيان لانهم ليس عليهم ذنوب، يقول ادعوا لعمكم الكذاب. البلاء موكل، ولذلك يعني امرنا اننا اذا راينا شخصا مبتلى ان نقول الحمد لله الذي عافانا. انت اذا رايت شخص مبتلى في نقص في عقله، مبتلى في نقص في يعني كلامه او في بصره، او تحمد الله عز وجل. شيخ صلى الله عليكم، بالنسبه شيخ ها شلون؟ لا لا لا لا، الحيوانات اصلا لا لا ليست كبني ادم. الله عز وجل كرم، ولقد كرمنا بني ادم، اعظم نعمه انعم الله عز وجل بها على بني ادم بالنسبه للحيوانات انه كرمها بالعقل. فالحيوانات يعني اقول لا تعرف، هي تعرف ما عندها عقل ادراك، تدرك يعني ما ينفعها ما يضرها، لكن ليس عندها عقل رشد تتصرف فيه. صلى الله عليه وسلم. اي السرقة من الغنيمة، نعم قبل قسمتها أيضا، هذه ليس فيها قطع لكن فيها ضمان، لأن سقطت عنه سقط عنه العقوبة لوجود مانعه الشبهة فتضاعف عليه. شيخ صلى الله عليه، بالنسبة قلنا أن قد يقتل المسلم بالذم تعزيرا، إذا كان ما يقتل قصاصا كيف يقتل تعزيرا؟ التعزير دون قصاص، التعزير باب واسع، شارب الخمر وهو مسلم يقتل. شوف شارب الخمر، ولذلك في الحديث حديث من وجدتموه يعمل عمل قبله فاقتلوه، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. المسلم الزاني المحصن أليس يرجم حتى يموت؟ الشارب الخمر مرت في حديث إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، قال في الرابعة ثم إذا شرب فاقتلوه. هذا الحديث اختلف العلماء فيه، شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى تصحيحه ويقول إذا لم يرتدع الشارب شارب الخمر إذا لم يرتدع إلا بالقتل فإنه يقتل، لأن هذا كالصائل على الأموال والأولاد، فهو مثل الجرثومة في المجتمع، يجب يعني مثلا شارب جلدنا، شارب جلد ثم شارب وجلد، هذا معنى أن الرجل إيش ما يمكن يرجع عن هذا فيزال من المجتمع. هذه يرجع فيها إلى الإيمان. ولذلك كان شف كان القول الراجح في التعزير أن التعزير التأديب، التعزير يكون من صوت إلى قتل، الإمام يختار ما يراه إيش أصلح. القطع عن طريق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، الذين يقطعون طريق ويرهبون الناس قد ما يقتلون أحدا ولكن يقتلون لأنهم الآن يخيفون السبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.